تفسير الآية 16 حتى الآية 19 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أي هذا تعبير في اللغة العربية يفيد ضمنا القسم، وأن المقسم عليه هو أمر عظيم جدا، وأوضح وأصدق من أن يحتاج إلى قسم أصلا، أي بعد كل ما ذكر سابقا من كلام صادق ومعجزات ورحمات، فلا داعي أن أقسم، إنه لتركبن طبقا عن طبق. برجاء النظر لتفسير الآية 19، وهل هذا يحتاج إلى قسم عند أي صاحب عقل منصف عادل؟ أي أقسم بالشفق، وهو الاحمرار الذي يحدث بالسماء بعد غروب الشمس أو قبل شروقها، وهو ضياء من شعاعها، ويسمى شفقا لرقته مثل شفقة المشاعر أي رقتها. وأقسم كذلك بالليل وما وسق، أي وما جمع فيه من مخلوقات وعجائب لا يعلمها إلا خالقها سبحانه. والوسق هو جمع الأشياء بعضها إلى بعض. وأقسم أيضا بالقمر إذا اتسق، أي اجتمع واكتمل ضياؤه وتكامل شكله وصار بدرا مستديرا لامعا. ولقد أقسم سبحانه بها للتنبيه بشأنها ولما فيها من الدلالة على أن لهذا الكون خالقا قادرا حكيما يسير نظامه بكل دقة وحكمة بلا أي عبث ولا خلل. إن الله تعالى لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه والذي يقسم به. هذا وعند بعض العلماء أن القسم هو بذاته العلية سبحانه، أي ورب ما سبق ذكره من مخلوقات. إنه تعالى يقسم ببعض مخلوقاته، ببعض معجزاته في كونه لتدبرها وللاقتداء بما فيها من صفات خير، وللتذكرة بتمام قدرته وتصرفه في كونه، وأنه هو المستحق وحده للعبادة لا غيره، حيث البعض قد يعبد النجوم والكواكب وغيرها وهي لا تملك أي شيء تنفع به ذاتها أو تمنع ضررا عنها، فما بالنا بغيرها، فهي حتما لا يمكنها نفع أو إضرار، أي لا يمكنها نفع أو إضرار أي إنسان إلا بأمر الله لها، فهي تحت سلطانه ونفوذه. قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق هذه الأشياء التي ذكرت، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتلاقن أيها الناس حالا بعد حال. وسمي الحال طبقا لأنه مطابق لعمل صاحبه، كما أن الطبق وهو الغطاء يكون مطابقا لما يغطيه، وطبقة بعد طبقة، ودرجة بعد درجة، ومرحلة بعد مرحلة، ومرتبة بعد مرتبة، ومنزلة بعد منزلة، وأمرا بعد أمر، أي ستلاقون حال الآخرة بعد حال الدنيا، أي ستقابلون حتما بكل تأكيد طبقات وأحوال ومراحل ودرجات ومنازل ومنازل الآخرة، وستتنقلون بينها، والتي تبدأ بالموت ثم القبر ثم البعث ثم بالأجساد والأرواح ليوم القيامة، ثم الحساب والجزاء بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها على حسب أعمالكم. فأحسنوا إذا الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. وكذلك ستلاقون أحوال ومراحل الدنيا المتعددة المختلفة، وستتنقلون بينها، والتي تبدأ بالنطفة ثم الجنين ثم الخروج إليها ثم الطفولة ثم الشباب ثم الشيخوخة ثم الموت ونهاية الحياة. فتدبروا في ذلك واعلموا أن الله خالقكم هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة. وكذلك ستلاقون أحوال ومتغيرات حياتكم المتنوعة، وستتنقلون بينها من رخاء وشدة وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض. فأحسنوا التعامل معها كلها بأخلاق الإسلام، فاستخدموا أرزاقها في كل خير لتسعدوا في الدارين، ولا تستخدموها في أي شر فتتعسوا فيهما. وأحسنوا التوكل على الله والاستعانة به وشكره لييسر أموركم وليزيدكم من خيراته وأفضاله. وإن أصابكم ضرر ما فاصبروا عليه واستعينوا بربكم لتخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة، واجتهدوا في العمل بكل أخلاق إسلامكم لتلاقوا حالا بعد حال ولتتنقلوا من قرب بعد قرب من ربكم، ونصر بعد نصر، وسعادة بعد سعادة، حتى تتم وتكتمل لكم بعملكم بدينكم كله.